سبحان الله المسلم فيها او المؤمن بطص على الدنيا، طب ينجو ازاي في هذا البحر؟ قال لا اله الا الله، ينجو بصالح الاعمال. يبقى صالح الاعمال يستخدم بالنسبة له ايه؟ سفن يستطيع ان يرسو بها على بر السلامة. اللهم اوصلنا جميعا والمسلمين الى بر الامان يا رب العالمين. يبقى اذا انت لما الموت يبقى قدامك هتسرع بالتوبة. وفي نقطة اهم، انك مش هتعمل ذنوب جديدة لانك خلاص انت الموت قدامك. طب سبحان الله، ما دام الموت ينتظرني، وما دام ان العلماء علمونا امورا اربعة، ان الموت يهمنا، وان القبر يضمنا، وان القيامة تجمعنا، وان الله يفصل بيننا. يبقى اذا الموت هيعم الكل خلاص، يبقى كلنا لن يترك الموت احد. اذا قلنا انه من اساءة الادب ان يقول مسلم من المسلمين ان ربنا افتكر فلان، ان الله لا ينسى، خلاص وما كان ربك نسية. يبقى اذا الموت يعمنا، الموت خلاص. ذلك ايه؟ ان الموت حق، وان الساعة حق، وان محمدا حق، والقرآن حق، والجنة حق، والنار حق، وان الله هو الحق المبين. ما توحدوه، لا اله الا الله. الموت يعمنا، القبر يضمنا. ياه، يضم مين ده؟ بيضم اضداد غريبة. تجد اخوين في القضاء 20 سنة و30 سنة على فدانين ارض، وتدركهم المنية، يدفن ده جنب ده بعد ما كان الفدانين ارض، الفدان لوحده 4200 متر، الاثنين ب8400 متر، هما الاثنين اتدفنوا في ايه؟ متر في مترين ومتر في مترين، اخبار 4 متر. وسبحان الباقي، وسبحان من يرث الارض ومن عليها. وذلك الشعر قال لهم ايه؟ قال ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر. الرجل راح يزور الايه؟ القبور، فبيبص روحه. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر، هل رأيت الامن والراحة الا في الحفائر؟ فنظرت فاذا للدود عبث في المحاجر، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتساوى العبد مع رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. كل استوى، الشاكي والمشكو في حقه، الظالم والمظلوم، الرئيس والمرؤوس اللي كان بيرفع له تعظيم سلام، والغلبان اللي محدش كان ايه داري بيه، كله اتحط ايه جنبه بعض، رص. وبعدين ايه؟ اختفت الاسماء، يقولك شهاد فلان، لا نون الامانة. الراجل اللي بيسبق تحت الحنوتي او قريبه يقول لك نون الامانة، ريح الامانة. ها، هما طلعوا بالخشبة ولا لسه؟ وكأنما الاسماء قد اختفت، ولا يبقى الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الاسم مات، قال ما كانش فلان والاستاذ فلان والحج فلان والشيخ فلان الحجة فلانة واللواء فلان ومش عارف الدكتور فلان، وكل خلاص لا القاب ولا حتى اسماء. كل اللي بيقول لك ايه؟ طلعوا بالجثة ولا لسه؟ هي الامانة جهزوها ولا لسه؟ جهزوا المرحوم. يعني اذا حتى الاسم سلب منك، كل حاجة سلبة، لم يبقى الا العمل بس، خلاص. يبقى اذا المسلم سبحان الله يبقى يتناحر ويتضاد. بعدين العلماء قالوا لنا الموت يعمنا، القبر يضمنا، ضم الكل بقى، وان القيامة تجمعنا. شوف، تجمع من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها كله، ويقف امامنا بيده الامر كله، خلاص سبحان الله. لا محامي، ها، ولا استئناف، ولا ها نبقى نشوف لنا وصفة. اذا سيدنا ابو بكر يقول ايه؟ يا رب لا وزير لك فيؤتى، ولا حاجب لك فيرشى. لا فيه وزير لك نروح نقول له كلم ها الكبير، ها، ولا لك حاجب نفتح مخنا معاهم يمشي الحال. لا وزير لك فيؤتى، ها، ولا حاجب لك فيؤتى، وليس لنا ملجأ منك الا اليك. ليس لا ملجأ من الله الا تضرب ركضك في الحيط، تروح يمين تروح شمال، الله.

للمسلم وللمسلمة. عسى رب العباد سبحانه أن يختم لنا ولكم بالإسلام. سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الألم في أواخر أيامه، اشتد ولم يستطع أن يخرج للصلاة بالمسلمين، مش يقدر، حتى لدرجة أن كانوا بيسندوه تخط قدماه على الأرض، تخط قدماه على الأرض يعني دليل أن إيه رجليه بت إيه بتجر مش قادر إيه ينقلهما صلى الله عليه وسلم. أنه نوع من الألم؟ الناس بيقول لك يا أخي أنا عيانة دي 15 سنة وما لم أقول يا رب وزي ما أنت شايف لي كده. هل أنت أشرف عند الله من رسول الله؟ الله الله. طب ما سيدنا الحبيب يا رب صحينا زي الحصان، ها صحيت يعني، لكن رضي بما قضى الله، لأن ربنا برضه بيدخل له إيه الثواب الأجزل. مو أبا بكر فليصلي بالناس، سيد عائشة قاعدة قد إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني إيه رقيق القلب، ضعيف عاطفي، إن قام لن يسمع الناس من البكاء. الوقت يصلي بالناس كان سيدنا أبا بكر من ما يصلي يعيط، من ما يقرأ القرآن يبكي، طب ما الناس مش هتسمع. المروا أبا بكر فليصلي بالناس، السيدة عائشة عادت نفس الكلام، أبو بكر رجل أسف، ثالث مرة أبو المروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا أنتن صواحب يوسف، أخذوا تدوا في الكلام عليه. الرسول بيأمر أمر سمع وطاعتنا يا رسول الله، لكن برضو إيه طبيعة جدال، تروح أنت وصاحبك مشوار في دقيقتين تكونوا متفقين، تروح يا فلان نتوكل على الله ما دام فيها خير، اتفق انت ومراتك كده تقعد تعملها دراسه جدوى اسبوع، ها الساعه كام تلبس مش عارف ايه وتروح فين والساعه كام ترجع الساعه كام مش عارف. الله سبحان الله. لكن السيده عائشه بتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي برضو لما مراتك يعني تحب تناقشك يبقى برضو حط السيده عائشه في مخك، ما بتراجع رسول الله ها في امر، وظن امر رسول الله غير امرك انت، ولا الامرين زي بعض، لا ما ينفعش ما يستويش ابدا. فانت يعني لو تحب تناقشك يبقى ناقشها، بس ايه يعني انزلها منزلتها، يعني ايه يعني ما تحطش في ذهنك ان هي انسانة تقدم العقل على العاطفة، لا دي بتقدم العاطفة على العقل، طبيعتها طبيعه تركيبها كده، من غير بتحكي لك حكايه تعيط من غير حاجه تفعط ليه، طبيعه هذه طبيعه. امال الحنان اللي عندها لابنها لما بتقول له الساعه 3 بالليل جاي منين؟ من العاطفه. وانت يمكن تتضايق من الواد يعيط 3 دقايق بس، خد بالك اطلع بره، لانك لكن هي طبيعتها ربنا حط فيها هذا الحنان، حط فيها هذا الحنان، وسوف يجزي لها العطاء ان صبرت. وذاك وافلة منهم واحدة مندوبة راحت للرسول، ايه يا رسول الله الرجالة خدوا الثواب كله، بيصلوا معاك وروح يحاربوا وروح يحجوا معاك واحنا قاعدين في البيوت بنرب العيال وبننظف البيوت وبنعمل الاكل وبنعمل اللبس، انا لنا من خير. شوف الست النصحة بتدور على ليها ايه عند الله، مش جاي بتقول هتكلمونا ولا لا عن حقوق كل ما نقعد فيسال عايزين حق الست على الراجل، طب وحق الراجل على الست؟ المهم الحسن تبع لاحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله، طاعتها للزوج، ادبها مع الزوج، انخفاض صوتها مع الزوج، رضاها بالزوج سبحان الله، كل ده ايه يعدل الحج والجهاد والخروج مع رسول الله. وقليل من كن من تصنعه، وصدق رسول الله قليل من كن، طالما الست عرفت سكة المسجد واستمعت العلم يبقى ايه انتظر منها خيرا، لو سبت الست مع صاحبتها فلا تنتظر لنفسك الا شرا، لكن لو جبتها الجامع وتسمع الكلمتين بس هم لو يسمعونه

يصلي الايه الظهر. يقول له هذا بقى الظهر ادي اول الوقت ولا ايه اخر الوقت. يجي العصر يصلي بيه 4:30 ويصلي بيه ايه 7:05 مثلا او 7:15 ويقول له ده وقت الايه وقت العصر. ويجي 7:30 يصلي بيه المغرب وبعدين كمان نص ساعة يصلي بيه المغرب تاني يقول له ده وقت المغرب. اول ما تدخل العتمة يصلي بيه العشاء وقبل الفجر يصلي بيه العشاء مرات يقول له ده وقت الايه العشاء. قعد مرتين يصلي بالرسول بهذا المنطق حتى تعلم رسول الله الصلاة صلى الله عليه وسلم. فصلى مأموم متعلما خلف جبريل وصلى مأموم خلف ابي بكر لنرى مكانة ابي بكر عند رسول الله وعند الله عز وجل. رضي الله عن ابي بكر. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يوم القيامة يا رب العالمين. سيدنا وقت لما دخل ليه سيدنا الحبيب كده صحته كويسة وقاعد يتكلم مع اللي حواليه ووشه كده نور صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله انت النهارده كويس صحتك كويس اتأذن لي ان اذهب الى اسماء بنت عميس خارج المدينة؟ قال له اتفضل يا ابو بكر. استأذن عمر دخل ليه استأذن ليه رسول الله وراي تجارة اتفضل اقفل. تفرق الصحابة لحكمة يعلمها الله علشان ربنا بيفضي المكان من كل المحيطين برسول الله ليخلو المكان ها لملائكة الرحمة. خلاص قال له أتريد أن توصي بشيء يا رسول الله؟ هل تقول لي وصي قبل ما امشي؟ راح خارج برا المدينة شوية ناحية العوالي ناحية دلوقتي عارف المذبح بتاع المدينة او يعني دلوقتي كده في الحتة دي له بيت هناك ابو بكر وله مصالح فتوصيني. قال يا ابا بكر اذا انا مت. شوف الوصية بقى شوف لك الوصية اتكلم على الوصية واحنا حين انت حاجة والوصية في المال انت المال في الفلوس اسعى الوصية اللي تنفع الفلوس ما تقسم بالميراث الشرعي وخلاص زي ما ربنا قال شئت ام ابيت. اما ان شئت حاجة تانية نسأل الله ان يتوب علينا وعليك. الكارثة هاجل الوقت الوصية اللي بيقول لك الذهب للبنت والواد قد البنت وكلام فاضي كله لا. طيب اذا انا مت فليغسلني رجال من اهل بيتي. رجال من اهل بيتي مراته مش حد غريب. ثم ادفنوني في المكان الذي مت فيه مكان لا مت فيه احفروا حط وكفنوني في الاثواب في الثوب الذي البسه. الثوب اللي انا لابسه يعني ده تكفنوه هو ده الكفن وبوليش كفن. فإن الحي أولى بالجديد من الميت. شوف طلب سيدنا رسول الله الحي أولى بالجديد من الميت لأن الميت الكفن ده يروح فين؟ مش يجيب لك حرير ومش حرير وكلام فلاح. وبعدين يا أبا بكر إذا خرجت الروح فادخلوا علي زرافات ووحدانا. يعني اصل الكل مش هيقدر يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة فادخلوا مجموعات مجموعات او فرادة فرادة مجموعات مجموعات او فرادة فرادة. ولا تطروني ما تمدحوش فيا يبقى حفلات التأذين حرام. هنقعد بقى ندخل في فلسفة كدابة اصل ده كان عظيم ده كان له ايادة على البلد. حفلات التأذين حرام. نزكي الميت ليه؟ الله اعلم بمن اتقى. ربنا اجعلنا واياكم من اهل التقوى. لا تطروني ولا تعظموني. ثم خلوا بين دفني وبين صلاتكم ساعة. يعني بعد ما كلكم تصلوا صلاة الجنازة علي مجموعات مجموعات مجموعات سيبوني شوية ساعة. ساعة دي من الزمن يعني ساعة مدة. الساعة الصحابة كانوا دايما عارفينها اللي هي قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها. يعني لما تجيب جمل تذبحه تسلخه وتنظفه ده ياخد قد ايه؟ والله اسأل واحد جزار هيقول لك ساعة لربع ساعة وربع ساعة ونص ساعتين اقل اكثر. هي دي الساعة عند العربي لان العرب ما كانش عنده ايه؟ مش عنده ساعة. هي الساعة يقول لك بيقول لك ساعة ساعة ازاي يعني؟ ساعة الساعة كان يحسبها العربي بذبح الجمل وتنظيفه وتجهيزه للايه؟ لانه يتحط في القدر. دي الساعة. فالسؤال الوحيد اللي أبو بكر سأله ليه يا رسول الله؟ أصل أنتوا صليتوا عليه زرافات وحدان ما تطرنوش ما تطرنيش ولا تمدحوني ولا سبحان الله وبعدين سيبوني شوية ليه؟ قال لأن الله وعدني أن يصلي علي هو بنفسه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الإله ومن يحط بعرشه والطيبون على الإله محمد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر خرج، سيدنا عمر خرج، سيدنا عثمان مشي، سيدنا علي بعد شوية قال يا عائشة يا فاطمة اخرجا لها رسول الله، قال إن ملك الموت يستأذن. يا تخيل أنت، تخيل أنت ملك الموت يستأذن على سيدنا الحبيب وعند فاطمة وعائشة، ما كانت الحبيب عند فاطمة وعند عائشة قد ايه وهم بيقول لهم ده ملك الموت بيستأذن. اظن يعني انت تخيل انت المسألة، وذلك الايه المن اصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته فيه، يعني احنا اصبنا مصيبة كبيرة جدا لان الرسول يتركنا. تخيل انت سيدنا الحبيب كان وصينا دلوقتي، والمشاكل البلاوي اللي احنا فيها دي كلها من زوج الحكم الناس لبلاوي المجتمعات لدول متناحرة، وسيدنا الحبيب موجود كان يحلها ولا ما يحلهاش؟ عقبال ما يطلع صلاة الصبح تكون اتحلت كل المشاكل. صلى الله عليه وسلم.